الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نخبة من العلماء حفظهم الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الفصل الثالث الإيمان بالرسل، المبحث الحادي عشر، الولي والولاية في الإسلام. تعريف الولي والولاية: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولاية في الاصطلاح هي القرب من الله بطاعته، والولي في الشرع هو من اجتمع فيه وصفان: الإيمان والتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تفاضل الأولياء. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل العزم محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم ذلك في موضعه، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم اختلف الناس بالمفاضلة بين الثلاثة الباقين. أقسام أولياء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في درس الليلة نبتدئ الكلام على الولي والولاية في الإسلام. قال المشايخ حفظهم الله: الولي والولاية في الإسلام. تعريف الولي والولاية: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولاية في الاصطلاح هي القرب من الله بطاعته. يعني ماذا يراد إذا قيل فلان ولي لله من أولياء الله؟ المراد أنه من أهل طاعة الله، وهو أقرب إلى الله من غيره بقدر ما عنده من الطاعة والتقوى لله جل وعلا، بقدر ما يكون وليا لله سبحانه وتعالى. ولهذا أولياء الله متفاوتون، ولكن لا يستحقون الولاية إلا بالإيمان والتقوى، فبحسب قوة إيمانهم وتقواهم لله جل وعلا بحسب ما تكون درجاتهم في الولاية. قال: والولي في الشرع هو من اجتمع فيه وصفان: الإيمان والتقوى. نعم، وهذا أخذا من قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين من هم أولياء الله. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هذا هو أحسن تعريف، أو هذا هو التعريف الجامع المانع للولي، بينه الله جل وعلا في كتابه. فلا يحتاج أن تسأل أحدا من هو الولي بعد هذه الآية. الولي المؤمن التقي الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. وفي هذه الآية الله جل وعلا بشرهم بأمرين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير، أو كثيرا ما يقر ابن كثير بهذه الآية وأمثالها، قال: لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. لا خوف عليهم فيما يستقبلهم من الزمن، هم في أمن في الدنيا وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يفزع الناس، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا. قد يكون في الدنيا فاتهم نعيم، فاتهم المال، فاتهم كذا، فاتهم كذا، إذا أدخلهم الله الجنة لا يحزنون على ما فاتهم، لأنهم في نعيم هو أعظم نعيم، نعيم ينسون معه كل ما فاتهم أو ما حصل لهم. ولهذا في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحد، بفضل النعيم الذي أعده الله عز وجل لأوليائه. قال المشايخ: تفاضل الأولياء. إذن الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أيضا متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. قال: وإن كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله تعالى. فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس متفاوتون فيه، فمنهم كامل الإيمان ومنهم من عنده نقص في إيمانه، والإيمان ما دام أنه يزيد وينقص فهناك من يكمل شعبه ويأتي بعدد أكبر منها فيكون أكمل في الولاية، وهناك من ينقص فيها أو ينقص شيء عنده فينقص من ولايته وإيمانه بقدر ما نقص. والعلماء يفرقون بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. قال: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم ذلك في موضعه. إذن أولياء الله أفضلهم الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، الرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة، وأفضل أولو العزم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل بني آدم، هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: على ما نعم، ثم إبراهيم عليه السلام، نعم أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام. قال: ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة الباقين، وأكثر أهل العلم على أنه يأتي بعد إبراهيم موسى، فأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ويأتي بعده عيسى ونوح. ثم قال المؤلفون: أقسام أولياء الله. وأولياء الله على قسمين، وهذا تأكيد أن المؤمنين متفاوتون في الولاية، أن الأولياء متفاوتون في ولاية الله جل وعلا. قال: وأولياء الله على قسمين، القسم الأول سابقون مقربون، والقسم الثاني أصحاب يمين مقتصدون. سابقون مقربون، والقسم الثاني أصحاب اليمين، من أهل الجنة ومن أصحاب اليمين ولكنهم مقتصدون. ثم استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا، أو ذكروا قالوا: وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه. لكن قبل ذلك نقول: الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء الثلاثة هم أصناف أهل الإيمان وأهل الإسلام. فمنهم ظالم لنفسه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الظالم لنفسه الذي ارتكب بعض المحرمات وترك بعض الواجبات. ومنهم مقتصد، قال: المقتصد هو من قام بالواجبات وترك المحرمات فقط، والسابق قال هو الذي فعل الواجبات وفعل بعض المندوبات، فعل الواجبات والمندوبات معها، أضاف إليها ما ليس واجبا عليه، وترك المحرمات وترك المكروهات خشية الوقوع في المحرمات. نعم، ترك بعض المباحات أيضا، ترك بعض المباحات. إذن أصحاب اليمين قسمان، وإن كان هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم هم تحت مشيئة الله جل وعلا، فإن شاء غفر لهم جل وعلا وأدخلهم الجنة وصاروا من أصحاب اليمين، وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ومحصهم ثم يدخلهم الجنة وهم من أصحاب اليمين. ولهذا ثلاثة أقسام تنتهي إلى قسمين، إلى مقربين وإلى أصحاب يمين. قالوا وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه، قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رابعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أنواعا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فذكر الله ثلاثة أصناف، أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين وهم المقتصدون، وذكر أصحاب السابقين فهم المقربون، وهؤلاء كلاهما من أصحاب اليمين كلاهما من أهل الجنة، وذكر أصحاب المشأمة وهم أهل النار عياذا بالله. قالوا فذكر ثلاثة أصناف، صنفا في النار وهم أصحاب الشمال، وصنفين في الجنة وهما أصحاب يمين وسابقون مقربون. وقد ذكرهم ذكر أصحاب اليمين والسابقين أهل الجنة، وقد ذكرهما أيضا في آخر هذه السورة سورة الواقعة، فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. نعم. ثم نقلوا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وإن لم يشيروا إلى اسمه لكنه من كلام الشيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة 179 من مجموع الفتاوى، قال وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور، وهو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذنته يعني أعلنته أني محارب له، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. أولا هذا الحديث العظيم في بيان فضل أولياء الله، وأن ولي الله الذي تولى الله وهو المؤمن المتقي من عاداه وتعرض له بسوء فقد آذن بالحرب مع الله جل وعلا، ومن حارب الله فهو المهزوم المخذول. وهذا فيه بيان فضل أولياء الله، وبيان أيضا وجوب الحذر من التعرض لأولياء الله. وفيه من الفوائد قوله ما تقرب إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أحب وأفضل ما تتقرب به إلى الله من العمل الصالح هو ما كان فرضا عليك. ففي الصلوات، الصلوات الخمس أحب ما تتقرب به من الصلاة إلى الله، الصلاة الخمس. وإن كان التقرب بالنوافل كما سيأتي هي سبب محبة الله، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لكن أفضل وأحب ما تتقرب به إلى الله هو الفرائض، الحج والعمرة. أفضل ما تتقرب به الواجب أول مرة، حجة الإسلام وعمرة الإسلام، ولكن أيضا التقرب إلى الله بالحج والعمرة النوافل من أسباب محبة الله. وهكذا الأعمال أحبها إلى الله وأحب ما يتقرب به العبد إلى الله هو ما كان مفروضا عليه ولازما له. كذلك الصيام وغيره من أعمال الإسلام، إلا أن النوافل سبب لمحبة الله. إذا أردت أن يحبك الله، أن تكون وليا لله، أردت أن تسدد وتصور، فعليك بالإكثار من النوافل. فإن الله جل وعلا يقول: وما يزال يتقرب إلي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه يعني وفقت سمعه فلا يسمع إلا ما أحب، ولا يسمع إلا خيرا، فيعرض عن اللغو، يعرض عن الباطل، يعرض عن الغنى، يعرض عن كل ما حرم الله. وكنت بصره الذي يبصر به، سددته في بصره فلا ينظر إلى ما حرم الله عليه، لا ينظر إلى النساء الأجنبيات، لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه، لا ينظر إلا ما له فيه مصلحة ولا محظور فيه. ويده التي يبطش بها وفقته وسددته، فلا تمتد يده إلى ما حرمت عليه، لا تمتد إلا إلى ما له فيه خير، وإلا إلى ما كان طاعة لله جل وعلا. وكنت رجله التي يمشي بها أيضا سددته، فلا تمشي قدمه إلى المحرمات وإلى ما حرم الله عز وجل وإلى المنكرات، وإنما تمشي في طاعة الله إلى المساجد، في زيارة المرضى، في زيارة الأقارب وصلة الرحم وما شابه ذلك. هذا معنى الحديث، أن الله عز وجل يوفق العبد إذا تقرب إليه بالنوافل وأكثر منها، فيصبح مسددا موفقا، مسددا في سمعه، مسددا في بصره، مسددا في بطشه بيده، مسددا في مشيه وذهابه ومجيئه. هذه ولاية الله. إذا أردت هذا فأكثر من النوافل، عليك بالنوافل. طبعا النوافل بعد الإتيان بالفرائض، من فرائض لا بد منها، والذي لا يأتي بالفرائض هذا عاصي. المراد أن النوافل الإتيان بها بعد الإتيان بالفرائض. قال المشايخ: فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إلى الله بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر ما ذكر في الحديث. هذا كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بين في شرحه لهذا الحديث أن أولياء الله منهم أصحاب اليمين ومنهم السابقون، منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم السابقون. فأصحاب اليمين هم الذين أتوا بالفرائض وتركوا المحرمات، وهو المقتصد كما جاء في الآية الأخرى، هم المقتصدون. ولكن هناك السابقون المقربون هؤلاء هم الذين أتوا بالفرائض وأيضا أتوا بالنوافل، فهؤلاء لهم ولايتهم أعظم، ولايتهم لله جل وعلا، وتسديدهم وتوفيقهم أعظم من الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يلزم طاعة الله جل وعلا وأن يكثر من النوافل. إذن هذا هو ما يتعلق بأولياء الله، وأنهم أيضا متفاوتون. أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم متفاوتون في الولاية بحسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح، وأوفرهم حظا هم الأنبياء، ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية أولي العزم. قال المشايخ: لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة. نعم، هل الولي لابد يكون له لباس معين، يلبس مشلح أو يلبس عمة أو يلبس لباس خاص شيء أخضر على رأسه؟ لا، أولياء الله ما لهم لباس، هم مثل عامة الناس. وأفضل الأولياء نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان يتميز عن أصحابه بلباس، تلبس مثل لباسهم. فليس لأولياء الله لباس يختصهم، كما يوجد عند بعض المتصوفة أو كذا يجعلون علامة خاصة إذا رأى قال هذا ولي، واضح من شكله وطريقته ومسبحته وكذا وكذا. لا، لا يختصون بشيء عن عامة الناس، بل هم مثلهم. قالوا: وأولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بهيئة، على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال رحمه الله: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا. كما قيل: كم من صديق في قباء، وكم من زنديق في عباء. القباء نوع من اللباس وهو دون العباءة، لكن كم من صديق لباسه قباء، وكم من زنديق لباسه عباء، وعباء شكله جيد، لكنه المسألة على العمل وعلى حقيقة العمل ليس على اللباس. بل يوحدون في جميع أصناف، نعم، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجارة والصناع والزراع، في التجار والصناع والزراع. يعني أن أولياء الله لا يلزم أن يكونوا فقط في العلماء، فقط في المجاهدين في سبيل الله، لا، في جميع أصناف الأمة الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد يكون ولي الله من العلماء، وهم أجدر وأحرى من غيرهم بهذا، العلماء العاملون بما يعلمون. قد يكون من المجاهدين في سبيل الله، قد يكون من أهل التجارة، تجار، من أصحاب المزارع، من أصحاب الصناعات، لكنه مؤمن متقي. إذن الولاية لا يقال أنها في أناس معينين لهم عمل معين، بس يأتي يجلس في المسجد ولا يتحرك، أو يأتي إليه الناس يقبلون يديه ويتمسحون به، لا، الولاية مرتبطة بالعمل يا أخي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا قول ربنا جل وعلا، بغض النظر عن عمله وحرفته في الدنيا ما هي. وليس لهم لباس يخصهم، ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون في لباسه غير مخالف للمجتمع الذي هو فيه، يلبس لباس مجتمعه ما لم يكن لباسهم مخالفا. إذا كان هناك مخالفة، المخالفة لا تجوز، لكن إذا كان لباس الناس الذي يعيش فيهم ليس فيه مخالفة، ما يخالف الناس. كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، إذا جاء الآتي وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري أيهم هو، يسأل: أين النبي؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تميز عن أصحابه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأيضا قد يكون الإنسان يختص بلباس غير لباس الآخرين، هذا قد يدخل في الشهرة أيضا، بعض أهل العلم يلحقه بالشهرة، وثوب الشهرة منهي عنه، يعني يشتهر به ويتميز على غيره، هذا ما لم يكن حراما، أما المحرم فإنه لا يجوز، ولا يجوز متابعة الناس فيه. ثم قالوا: بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو. وأولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، وليس لهم قدرة على التصرف في الخلق، وليس لهم قدرة في التصرف على الخلق في التصرف في الخلق والرزق، ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا لهم، ومن فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاك ولي للشيطان، والله تعالى أعلم. ينبهون على بعض ما يوجد في بعض العالم الإسلامي وبعض المسلمين، هناك ناس يسمون بأنهم أولياء ويشترطون أو يفرضون على الناس هبات وأعطيات، يأتونهم بكذا ويفعلون لهم كذا، هؤلاء ليسوا بأولياء لله بل أولياء للشيطان أبدا. الولي إن كان فقيرا فهو من المتعففين، لا يسأل الناس إلحافا ولا يأخذ أموال الناس، فهذا كله من فعل المتصوفة الذين حادوا عن الصراط المستقيم، فلا يقر لهم ذلك. والولي لا يتميز عن الناس بشيء، وإنما تميزه بعمله، تميزه بعمله الذين آمنوا وكانوا يتقون على حسب إيمانه وعمله. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الذي أوكل إلينا تدريسه، وهو ما يتعلق بالرسل. أسأل الله العلي العظيم أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.